أتته رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام، ثم وافق النبي وذهب إلى ربه فأرسله على وظيفته كفارة أم ماذا؟ لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا لمثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من روايته عبد الله بن عباس. فهو كان يفسر هذا الحديث لأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يأتي به، فهنا يأتي الحديث السابق: صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم، فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا، أن امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه أو عنها. فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر. فحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي رواه الله عنه. يعني إذا مات لم يقبل صوم فرضا يصير طعامه أو أولا لم يقبل السؤال لم يقبل، لأنه مات في رمضان أو هكذا أنا فهمته. الآن عن نفس السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول: رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب كلام السابق. صورة أخرى: إنسان أفطر من رمضان أيام وهو مريض ثم توفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عليه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا، هذا لا كفارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلام السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد، كان مريضا وهذا عذر والله على ذريته، ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما شهر وشهور ثم ما قضى، فهذا لا يقبل إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.